سو خليف نغضيال كواسو الله عود ضيعي أساله شيء سلاد الأورنجري عماد الدين كها ضيعي واتبعوها عي الشهوات وحي نفتوض بشعري اسكر راعي شهوات النفط فسوف وادن بابي كواس وقيام ذي يلقون لك المدونة غيا وادي غي لإله جهنم وادي يالكي ذا كمدا يلك المدونة وهل وادي وادي يالكي جهنمات كمدا وادي يالكي كلاي جهنمات با مالنتي العركبة إلهي كم مغنقل وإلى إلهي وادي غي شركيسي وكوكيسي بلديس مغنبانو كاغنما وادي يالكي كلاي جهنمات با كان إلهي كم مغنقل غي لإله كوة صلاة ضيعي وشهوات كوة الراعي كاسي جري دورا فخرف وحاسو قدال مرأي أنبياد عشرفت لهي من بعدهم بعد ذهابهم وموتهم انت إلنتين ايتاقين كدي خلف صو قدال مرأيال صو دبا مرأيال كخليف نقضيال كوة صو أضاعو ضيعي السلاة مرضي صلاة ضيع الدين مجل موت صلاة عماد الدين من قامها فقد قام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين هو سو الله ضيعي الصلاة صلاة الشيء الأورنج ضيعي الله الصلوات واتبع الشهوات قولي فعل وحي نفتوض جعلي ستي شهوات وحي نفتوض جعل شاي شرعي خلاف صنب الليلة شهوات كوذي بالراعي وحي دوران بي عنين وحي دوران بي عبين وحي دوران بي فولين وحي دوران بي الدليل وحي دوران بي يليهن فسوف هو أدم ببي يلقون قواس لكل مدونة غي وادي غي ليلة الجهنم كي يلي لكل مدونة إلا من دول كيموي تابع كتوبت كيني صلاة ضيعة يشهوات راعة دول كي كتوبت كيني موي وآمن الهمي إله وعمل سمي صالحا عملا صالحا عمل وناكسا فأولئك دول كا توبت إيمانك يعمل كصالحا لغهلي يدخلون وحي قلي دونا الجنة قواس غي قلي ما يعني جنة يجلي دونان إيو ولا يظلمون لظلمين ما يشيع إن يرأو مقرى حسنات كوذية لغن ناقصين ماي إن يرأو سيئات أين يو شقي سنين لغو بومبولين ماي ولو زياد مال ولا يظلمون لظلمين ماي شيئا شيئا لغن ظلمين ماي جنة يجلي ينبال شيء جنات عدن بي يجلي دونان يدخلون الجنة لا هنا لك بدلي فأولئك دول كاسي يدخلون وحي قلي دونان الجنة ولا يظلمون حسنات كودي يعماش ودي فعنا إلا قدم مايو أو لغن ناقصين مايو شيء جنات عدن بي قلي دونان جنة إسكن نجي أنقورين الله تي جنة النجي أو وعد الرحمن إله الرحمن هو يبوحي وهو بلنقاري عباده أدومي ديس بالغيب حالي كسو غيه وجنة أي غيب كيه وجنة أين أرك يؤسي يا بوهي الرحمن إنه حالي أشاني كان وحو أهالي وعده إلهي وحو يا بوهي وبلن قاضي مأتيا كي إيمان يا بوها إلهي شيء ما بلن قاضي سلا وكو بلن قاضي بوكو إيمان لا تبديل لكلمات الله حبا لك من بدلوا كلمات إلهي يا بلن قاضي إلهي هو آية جنة عدن بيجري دونان الله تي جنة عدن ذو وعد الرحمن إله الرحمن هو ويا وهاي وقب اللنقاضي عباده أدومدي سمؤمنين تا بالغيب حالك سبيه وجنة أين أرك يو إلهي قب اللنقاضي إنه إلهي حالي أشاني كان وعده وحو أهالي مأتيا كي للا إيمان يوحو باللنقاضي ولا لا إيمان وهو إيمان كان وعده مأتيا بمعنى آتيا باللنقاض كبا إيمان أصعدا واصل عمرك فخلف وحاصو قدال مري من بعدهم أنبياء شرفت لها ضبضو خلف صو قدال مريال يسو ضب مريال أضاعوا السلاة ضيعي صرادي وأتبعوا الشهوات شوان الرعي جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قوم أشقياء قوم أهل النار ما كذب تركوا الصلوات وسلكوا طريق الشهوات فسوف يلقون غيا سوف يلقون كل شر وخسار ودمار شر أولا إيا خسار أولا إيا هلاك أولا بأي لكل مدونا كواسي عبد الله بن عباس بايري حبر هذه الأمة غيق أدمغ ليس أوادي واتب وفي جهنم كيالا وإن أودية جهنم توقق كلئة جهنم أدبا لتصعيد بالله من حره إلا هو ذيك أسان وشار كيسا مغان كاغانا يقول كيسا يوديالك كالعلمي كاسو قلق وانا تاركو صلاة ومغلا يسا صلاة ضيعا ما شاء الله بلنغا فسوف يلقون غيا توقع جهنم هذا غيا إلا بقلق وانا قوة صلاة ضيعا شهوات كودا نرى إلا منبو إلهي لكن صلاة مالك ورضيع جريك التوبات كينا وتوبات أبع اللي مادة وصلاة تام اللي مادة وإيمان عمل صالح اللي مادة إلهي كالجان أوبان نغا إلا من دولكي موية تاب صور نغضي صلاة ضيعي شهو الراعي كالتوبات كينا وآمنا كمية إيمان رمي استران وصافية وعمل صالحا أعمال ووناكسن سمية فأولئك دولكاسي يدخلون الجنة جنة يجري دونان ولا يظلمون لقدم ماي ولا ظلمي ماي أعماش ودي شيئا أولئك يسعدون في الجنة جنة يكبوا ليسين ولا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئا جنة عدن بيجري دونان التي جنة عدن وعد الرحمن عباده رحمن أدومدي سوية وهاي أبلان غالي بالغيب حالي في سغيين وجنة عين عرك لجنة غيب إنك تايض أي هي جنات إقامة التي وعدهم بها ربهم فآمنوا بها بالغيب يقول ركبهم يقول الجنة درت يضع عمل فلك قبل أن يروها تصديقا بوعده إلهي بلغات كيس إنترهما يستير إنه كان وعده مأتيا إلهي وحي وهي وبلغ هذا كي إيمانا يوي إن وعده تعالى بالجنة آت وحاصل الله يوم جنة مركي كجران ولا داسي حالت ودسي تهيب على قوة إلهي وحي لا يسمعون مغلي مايان اهل جنه فيها جنات دخديده markay ku sugan yihiin magli maayan lagwa wax buuqa iyo wax qayla iyo hadal maala yacni magli maayan illa salaaman umbay maglaya salaamtu malagu ba maya wa min baabi tawkid almadh mimma yashbuhu dhamma wa hayran jiri la yasmauna magli maayan fiha jannat dakhdeeda markay ku jiraan lagwan buuq iyo qayla iyo maala yacni magli maayan illa salaaman illa samiu salaaman salaamu bay maglaya malaa'ikta usoo gasha yadkhuluna alayhim min kulli baabin salaamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbada iyaga isa salaama ahlul jannatu ba'dhum ba'dha assalamu alaykum assalamu alaykum ilahi ba salaama salaamu qawlan min rabbir rahim لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم وحيليهم رزقهم رزق وديب إليهم فيها جنة دحديدة بغرة أرورية إيا وعشيا قلبتين تلك تاسي الجنة جنة إيه التي تيوي نورث أن نحل سيمي من عبادنا أدومضا نضح عليك بديه من دلب أن نحل سيمي كان هذا تغيير جنة تاسي المغليسان وحان دخل سي نبو الى هي ادمده نده حقوده روحي تقيه والهي كعصب واي حالات عجيب لوي تلك تاس الجنه اي جنه ادي اد مغليسا التي تي وهي نورث ان دخل سيني من عبادنا حال وكمل هي من احد بان دخل سيني كان هذا هو احد تقيا تقي هذا والهي كعصب كفر اسك الى علي معاصدة كلا إسكا إلالي ما مراد إلهي أمره لي ماد هذا هو أدمغ ليسا جنة وحن دحل سينا لما أراني نكي حول بضان كي علمي بضان ما دحل سينا لما أراني كي سياسي روك عذاب ما دحل سينا لما أراني مدحويني إيو رئيس الوزارة دحل سينا لما أران من كان تغييا نبال وصفيا كلي أمبال قلي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من بان دخل سينا كان هذا تقي وتصدع سوي تقوى الله وقال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون في الجنة شيئا من فضول الكلام هذا الآن معنى لهين وفعل لما مغنى لكن يسمعون تسليم الملائكة عليه ملائكة أيها السلام على وجه التحية والإكرام والاستثناء منقطع ولهم وحيليهم رزقهم فيها جنة دخيلة بكرة تانية وعشية جنة مالين يهبين ماله موقت وقتك صباح كوب يقنيدي وقتك قلبت كوب يقنيد باللوجي عدعيات ماله جنة ضيحنا ماله هبين يا مالين ماله وقتك هبينك كوب يقن وحيكو قرطان اهل الجنة البابة قريها يسوى ضحو العيا دهيها ستارد إنا ويولا هوس وعود عيا وقت جمال أنت كوب يجينا الباب هذا فرمايا دهيا دون الصلاة أورها العصمايا ولهم ما يشتهون في الجنة من أنواع المطاعم والمشارب بدون كد ولا تعب وحدباتي جنة مطال ولا تنبس حتى كم مرجان مايان عنتدي يا عبدي هذا ولا انقطاع تلك تاء الجنة يا جنة الله تي تي ويا موريث عند حلسين من عبادنا من بعد حلسين كان هذه تقي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهوالها وهي التي نورثها لعبادنا المتقين وحنون حلسين هذا ما هذا المتقين لما انتبه أهل شغلكم لي وما نتنزل وما نتنزل مسودك نهضان ملائكتنا إلا بأمر ربك ربك أمر كيس وما كسودكنا إسكما سودكنا ربي عن أمر له ربي وحوليها ما بين أيدينا وحنا قهر رأي وما خلفنا وحنا قدم بي وما بين ذلك الله بدأ وحا أولي حي ووقتك مركا لجوغا وما كان ربك ربك ما أهاني نبي محمد نصيا أي ناسيا كي وح إلا وح ووح نسياما ما أهاني سدوه إلا وح رب السماوات وي سماوات ونبو ربي وي والأرض ورب الأرض أرضوينك ونبو ربي وي وما بينهما والرب ما بينهما سمد يا أرضا إنت أولا حيس الرب قد وي فعبده ربك عابد واستبر كصبر لعبادتي عبادتي سأوعد كيسو أو كصبر هل تعلم له هل تعلم مؤكتهي له الله حال غصرنا هذا السمية إلهي مت سمي أوه مت شبيه أوه مت نذيري مت الأوه مؤكتهي ملو ملو وحالي سنم يضو المشركين سنم يضو هذا إله وربحين لكن الله علماء ينبحين مالك الله كلا أصمي أصمي وإليه لماك رب السماوات وهي سماوات كربكم والأرض ورب الأرض وهي وما بينهما والرب ما بينهما صمد يرضى أنت الله حيث ربك إذن وهي فعبده النبي محمد عابد مؤمن لأركه عابد واستبر كن صبر لعبادته عبادته سصبر له هل تعلم مؤكته له الله حال أسر ناضي سميع وح إلهي سميع ولما قع الله صفاؤه لأوله وشبيه النذير مثله وما لم أقيم وما نتنزل إلا بأمر ربك ملك جبريل برهاقي والنبي محمد كرهاقي مركو ملك الجبريل أجمد بنبويين جبريل ومحاد مرر بضان نوغو إيمان لاضح وإنت هذا النسو زيارة إن كبضان ما عندو محاد نسو زيارة لاضح مركز جبريل إلي وما نتنزل بس كما سودك مه ربي أمرك وما كسودك هذا من كلام جبريل لرسول الله حين احتفظ عنه جبريل باكده فترة من الزمن والمعنى وما نتنزل وأنه ملائكة ضامة إلى الدنيا وما سودنا إلا بأمر الله إيه وإذنه إلهي أمر كيس يأذن كيس أمم كسودنا له رب الحوليه ما بين أيدينا وحنا قهر رأي وما خلفنا وحنا قدم بأينا إسكا إسكالي وما بين ذلك وحا هرأي تغيئي وحا صوص وحا ونحا إيه وقت جوغانا إسكا إسكالي الله جل وعلا جميع الأمر إسكا إسكالي أمر الدنيا والآخرة وهو المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية واحتقر صونا هذا إلهي مجلو ولا يعزب عنه مثقال ذرة مثقال ذرة إلا إلهي كمال لبدو فكيف نقدم سيدان وهر مالك على فعل الشيء إلا بأمره وإذنه وما كان ربك ربكان نبي محمد وما أهان النسي ني ناسيا لا ينسي شيئا من أعمال العباد رب السماوات والأرض وي وما بينهما وي فعبده رب ما بينهما وي فعبده هو رب العالم عالم كونم رب هويا عليويها عالم كسرائي وسفليها عالم كهوصبة فعبده وحده كليق عابد واستبر لعبادته صبر له عبادة إيسا اصبر على تكاليف العبادة هل تعلم له صمية إلهي وحش به النذير وأميادك تهوي إلهي النذير ملأ ملأ إلهي النذير حالة سوى النوع ماشى تنبيها أبدا بأيه ذكر السيودي في التحبير كتاب جيزة التحبير لإله كل شيء أن إبراهيم عليه السلام عاش إنه نورا من العمر 175 سنة بقول إيش أنا تطبعت أبو النبي إبراهيم عمره يس ما بعمر ديري مركي أنبياء دي قيبت الضافي ما بنوحي كون يلا بقول يكون تنجري وبينه وبين آدم 1000 سنة نبي إبراهيم يا نبي آدم لا بكون أصنع يودح وبينه وبين نوح إبراهيم ينوحنا 1000 سنة كن سنة أدحيس ومنه إبراهيم بيت فرعت كبيرا تيو كفر عن تي شجرة الأنبياء أنبياء الجدود وإسقى كبيرا أنت إسقى لسوء جاري أنبياء ده ولا إسقى كوأب ترسلا أنبياء الرب من إسرائيل فرع بعدني إسحاق بكوأب ترسلا نبي الله محمد نه إسماعيل بكوأب ترسلا مركب وشجرة الأنبياء إسقى قال الله تعالى ويقول الإنسان إنسان كوحورنا يا وإنسان كمجرم كأه منكر البعض إيه قيامة بيني يوي ويقول وحورنا دونا الإنسان إنسان أئذا ما ميت هدي أن انتوى يابي لسوف وادنا بأخرج ميا الله إصابح حيا حالا أبي بن خلف أهبالي نكسي أبي بن خلف أما وليد بن المغير ويقول وحورنا يا الإنسان كإنسان كمجرم كأي قيامة بيننا يا وحور أئذا ما ميت هدي أن انتوى ميت يموت ولا بد ولا غيا يمين كل جذي لاست أئذا ما ميت هدي أن انتوى يابي لسوف وادم بأخرج ميا الله إصابح حيا حالا نهمنه ها أضع انتبه الله إصابح دغيا أولا يذكر الإنسان أولا يذكر ميون حصوصنين الإنسان إنسان كدقن كأه سداله أن أنه ربها دانه خلقناه إساق بإنا أبو الرأي من قبله لي إساق إنا أقوى أبو الرأي والحال لم يكون هين شيئا شيء مذكور بإساق هنا هين وعدمه انجرين به إنا إساق بأبو الرأي كميتام ميون حصوصنين نحن بعثك أبين يا أولياء يمانو الانتبه الله إساق صاري أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان تناقرا يذكر ليلا يتذكر نواقيره أولا يذكر ميون حصوصنين الإنسان إنسان كالصدالة يبعثك بيننا يا قيامة أنه ربي عدانا خلقناه إساق بإنا أبو الرأي من قبله رأينا نو أبو الرأي إساق ولم يخشى إساق إنجيلنا عدا بأ إلهي ورنا أرتين مركعة فوربك بان فقنا أرتين النبي محمد لنحصرنهم وانصور جمعينا كوا السدالة يبعث إيا قيامة بين يالكا لنحصرنهم وانصور جمعين دونا وانصور جمعين دونا والشياطين شياطين تي سدا أولا قنتي أفكا أبو تورطينا إلا نوال بشيطان بكل فاقاني ووحهم أولا قنتي إياقيا شياطين تي بوان كيني فو ربك بان فقنابتي لنحصرن وانصور جمعين دونا وانصور جمعين دونا هم منكر البعثة كوا بعثة بينيئة والشياطيننا وانصو حشرين دوننا سوى مدية شيطان كيسيبا سلسل الله يسوح لي ثم انت أكدبنا لنحلرنهم وانكسوا حالدرين دوننا حول جهنم جهنم هريرة هذا ينكسوا حالدرين دوننا جثيا حاليهم كوا قرقرسيا قرقرسيا يا إلى قرما يا رحمة ما قرر إنسا قرقرسيا أواسي يا عربي إيكاد من بنجيلا رقبات يجيب بها الاسكحونا وكا فعاد جانا تيمان إيه وكا يا رقبات سلسلة ناري سبوح رأيه يا جهنة ودوشة سلو سهجيني وغر غرس ساسو قد عرت إلهي كوي بعثك بيرين هاي إنو جهنة ودوشة كيري دونا إيه وغر غرسيان ساسو إلهي قد عرت فوربك من كل نارته لنحشرنهم وانصو جمعين دوننا والشياطين ومع الشياطين وانصو جمعين دوننا ثم انت أكذب انصو جمعين اي دبالي لنحضرنهم وحنكسوا لنحضرنهم وحنكسوا حاضرين دوننا حول جهنم نارتها هريره جثيا حاليين كواء قرقرسيا قربطوما رقبت يرهوك بسكحرين ثم سيدا لو دين مايه ثم انت أكذبنا لننزي عنا وانسيبي دوننا وانسيبي دوننا من كل شيعة جماعة يكوه لأركوة شيعة انت ضدك يسكوح رنبا لي انت جماعة يسكوح رنبا شيعة لي ثم لننزي عنا وانسيبي دوننا من كل شيعة كوه لأركوة أيهم كوذبا نقوهر سيبي دوننا أشدوا وقعتك على الرحمن إله الرحمن دو شيسا عتيا حقا عاصي نمر معصية ولوك المدحة دقيها ولوك لديها مكتب كوهدي الأركبة كوهدي معصية إلهي أقول لك نابا أنت أبو سهر قبرنا يعني كنت ورينا نارته ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن ونسيب دونا من كل شيعة جماعة حزب إلى أركبة أيهم كودي بنسيب دونا أشد أبوأتك على الرحمن على إله الرحمن ذو شيسة عتيا حق معصية ومعصية كم لحاتك ثم انت كد لنحن أنقب أليل أعلم وعن أغنهي بالذين كويب عن أغنهي هم إيهو أولى بها أولى بها أحق بها نار تأغو حقصا وأغو بدن أغو الضوء لما بدن سليا قبشايك قبتا سليا قبشا نار تلو قبري ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا كوا نار تأغو قبتا أغو مدن أغو حقصا نارنا يقلان وعن أغنهي بألالي عندنا ينوشيك عرمي ثم انت كدي لنحن أنه ربي هدانا أعلم كي أقبانا بالذين دول كي بان أقه هم إياقوا أولاء حقوا أقو حق نمبضا بها نار تجهنمات سريا قبشة لدى يقول قبتان قبشة أبصمالي قلبتي سريد بالي لها واحد ضبك مركا لقو قبو والله صلي بالي لها وسريا تنون الله وحي إلا لدقميه يلبه والله صلاة وشا والله صلاة ووحل قبي ويوحي إلا صلاة أولى بها سريا قبشك وأغمضا تناب أقول تراني وإن منكم ما منكم وردضوا إذن كمض ماها أحد أحد إذن كمض ماها إلا واردها جهنم وكو أروري أحد ورما كل جين قال يا مسلم كيسا وضعلي أحد أن جهنم كو أروريني بموذي مليه إذن بؤللي وإن منكم ما منكم ضضوا إذن كمض ماها أحد إلا هدو إذن كمض يهي واردها نار جهنم وكو أروري كان ورود كاسي وحو أهالي كو أرور كاسي على ربك ربك يا دوشيسا حتما واجب وكو أهالي مقليا أو لحكمي أو لقلي جدك السراب يا وحو يا بوند طوبا وجهنم دو سيدا سا أمرت هل كاسو كالي سا أمرت إساقي وكا هل كاسو كالو لحاعي تنوى جهنم روح كفا كذا جهنم دو مكود عيا marka isaga la marina waxaa lagu arooray oo la dul socdaa buundada marka la raacayo jahannama la dul socdaa marka muuminiinta nasuuda Allah ino sheegi doona jahannama ma ku soo arooreen oo hawadeedii ma mare ilaahay uu gudbinayaa wajidkii siraad bay dhaafayaan jannadii bay gaarayaan gaaladuna halkan ay ku qubanayaan oo naartii bay ku daadanayaan iyo sidii u qarqarsan wa in minkum ma minkum idin kamid ma ahadadu ahad illa waridha naarta ki ku aroorayo ku gubashada iyo ku aroorka kala laba waa lagu wada aroori kana wuxuu ahaaday wuriidkaas ala rabbika rabbiga dushiisa hataman waajib ku ahaaday maqliyan oo la xukumay waa wuxuu ilaahay ballan qaaday oo u fulinay thumma intii lagu arooray kadib nunaji waxaan nabad gelinayna oo naartii aan ka badbaadinayna oo naartu ayna taabanayn oo ayna gubaynin alladina taqaw kuwa cabsaday shirkiga ka dhowrsaday macsiyada kale ka dhowrsaday والنذر وان كتجينا الظالمين قال ذي بان كتجينا فيها نار تضحى ذي بان كتجينا جثيا يهوى قرقرسيا قرقرسي جي هراء مرك ورا الله ساري أي جهنم الله دول كيري يهوى صدي أبالي كتج والنذر الظالمين فيها جثيا إلهو كوا كنا بدقل كنا بدقل سينا قبل ثم ننجي الذين اتقوا والنذر الظالمين فيها جثيا أبو إلهي واي حالة سوى النوع فالفيري هذا حالك ويقول الإنسان مجرمك قيام ديتك واي سوى نزول بايلة حيضو خباب بن أرثنين لأورنجري وأصحاب النبي كميرا هايو إسك فقيرا هايو يا وحوليه كنت رجلا قينا نمت ما لبان هاي ودك برت كشق أي أبان هم برت فرصمية كنت رجلا قينا أي حداد وكان لي على العصب وائل من كبري وقريش تقر قبل يوم جديد يعني أنت سافي على أبو حجاء سمية أبو حجاء دينا كوي يا شيخ شقارة أنت عنو نقد كان لي على العصب وائل دين فأتيت وانؤمن أتقالداه دين كأنا كذا البيمان روح حجاء جيني يسي فقال وحول الله والله كسير ما يلا أغليك حتى تكفر بمحمد إلى أن محمد كان قالوا يد ولا أنا كسيني دين جاي من عنا قبطين تض. فقلت وحنا لا والله لا أكفر بمحمد إلى أن كل أرتي محمد كان قالوا بماي حتى تموت أدو إلى أتكلم ثم تبعث إلى أبختله وكنت من الله صوب يوم محمد كان قالوا بماي أي تموت الآن وتبعث أمامي وهذا من باب المستحيل. قال وحي عصب وإلبا أرنونيكي كبيرة فإني إذا ميت مركان دينتو وسيدات آمن سنتهي ثم بعدت الله إصابحي جئتني مركائي إمو ولي ثم مال هل كان مال بأي جوغي فعضيتك مركزان دينكي كسيني سوانو دينتا إلا إصابحنا يسو مقبتد وما آمن سنتها ومركا اي امو انتا انتا لا يصابح ايو هلكا حولا اي يالي هلكا سان دينك هاسين اي هلكا ايو امو سبحان الله سيدا بود واجه السيسوي يقيام بيني هلكا ايو امو حولا اي يالي فاعضيتو واتدنبو واني حالكا سوى النوع. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا ورما أنيق أدم طيب وادم الله إصابه. يقول الكافر الذي لا يصدق بالبعث بعد الموت على وجه الإنكار والاستبعاد أئذا ما ميت وأصبحت تراما ورفاتا فسوف أخرج من القبر حيا. إلهي بائر أولا يذكر الإنسان ميون حصوصنين أن خلقناه إسقب إنا أبورنا من قبله ري ولم يكن شيئا يسوي جرم بعدم. أولا يتذكر هذا المكذب الجاهد أولا خلقه ميون خصوصنين فيستدل بالبداءة على الإعادة سعلين تدام المؤدى ليشهد بداءة هرية الله بالله ويعلم أقاد أن الله الذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده بعد الفناء وتشتت الأجزاء الجديد أنت كرتين كذب علم هذا بركود باي لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعض على هذا الاختصار لما قدروا عليها إذ لا شك أن الإعادة ثانيا أهون من الإيجاد أولا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو رب كما قلت لنحصرنهم أن سوجم عندهن كوا بعث جديدا والشياطين شياطين في صدا أقل حسين وأن سوجم عندهن فهو رب يا محمد لنحصرن هؤلاء المكذبين بالبعث مع الشياطين الذين أغوهم شياطين في بادية يقب وأن سوجم عندهن يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة هل كافر هل شيطان في سلسلة بيسوح لي مركا محفل كالكين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية نحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم قعودا على الركب هو قيا وكفر من شدة الهول والفزع لا يضيقون القيام على أرجلهم إن استاغان اللغة اسكتاغان مكريا ثم لننزعن وانسيب دونا من كل شيعة جماعة الله أركي حزب الأرض لننزعن من كل فرقة وجماعة ارتبطت بمذهب ولدي مذهب صحيح النيب أيهم كودي أشد أقوأتك على الرحمن عتيا معصيرا كاسا نقهر سيبدون ثم لنحن أن نقبو ربي يلي أعلم وحنغنه بالذين كوي هم إيو أولاء قمضا بها النار تصلي قبشاك قلتان نحن أعلم بمن هم أحق بدخول النار والاستعلاء إن يكون قبتان بحرها وإن منكم إلا واردها ما منكم أحد وردد واحد كمدماء من بار كي لا يبار فلا أو فاجر إلا وسيرد على النار بكو أروري دون الروح المؤمن للعبور مؤمن كسوه أروري وقد بد جدك سيرات بابهم ضد يد الظلم مرايا والكافرون للقرار قال كنو كسبنا وقد بد أمايو يد كان على ربك حتما مغليا أرورك جهنم اللي أروري يا ربي دوشو حكم نغي واجب لحكمي حتما واجب مقضية ولا قضية ولا حكمي قضاء لازما لا يمكن خلفه ثم ننجي الذين اتقوا جهنم هذه القوة أروري وحن نبدل لنا قوة تقوى لها ننجي من جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليها أنت لو ظلم رايد بدل ونذروا الظالمين ما كتقينا فيها جهنم نحذيذا في ثيانية وغرغر سير قرب طوبا ونذروا الظالمين في جهنم قعودا على الركب والآية دليل على أن المراد بالورود الجثو حولها وأن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد نجاة المؤمنين تنتين مدقلين ويبقى الفجرة فيها بيكو باقي النار على هيئات وإذا تطلع بلاد سوق قال تعالى وإذا وقتي تطلع الأغرياء عليهم على الكفار قال هذا مركي لغض الأغرياء آياتنا تطلع النائب الفاعل كذوي وإذا تطلع مركي الأغرياء عليهم على الكفار آياتنا لغض الأغرياء إلى أن جرى مجرورك عليهم نقل ما ينائب الفاعل مرد مفعول له لأي إن لم تجد مفعوله المذكور أبا أطر وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات حالائهن آيات قال الذين كفروا هو قالوا بيوحي أرانيا للذين آمنوا بيوحي أرانيا أي الفريقين ورلبد أن كوحوا كوح دين المؤمنين يكوح دين ماذا قال هذا أي الفريقين لبد كوح متكوه ديبا خير خير بدا مقاما حق قريها يحفيس يدا كيف هو ناك بدا وأحسن كي وناك بدن نديا حق النادية هي مجلس يقول يو اللي يسوي مادو وربيت كي نابا كو وناك بدن دي أنك إذن كالقرية في عنو إذن كالنادية هي مجلس في عنو أدونك آخران أساسانو إذن ك إذن كالمجلس في عنانا إنا وما إذن كالقرية في عنانا إنا بيوجيدان قال هذا فاني سوى مؤمنين تأفاني نديك والنادية ما يشددك يسوي مادو مجتمع القوم وإذا تطلع مركين لأغيو عليهم على الكفار لقد الأغيو آياتنا آيات كما القرآن كما مركي لابد الأغريو بينات حالائهين آياتك هو معنى هذا البين إيا واضح إيا بيان إياهي قال الذين كفروا بأوران للذين آمنوا بأوران مؤمنين تجيوا وحوي ديني أي الفريقين خير ونبدا أن كوحو بكيما أنت نولش أدونك كو خير بلان أي الفريقين لابد كوح متكو ديبا خير خير بلان مقاما حق قريه قريه يدقانك يحفيس يرى وأحسنوا كي وناك بدل نديا حق النادية هي مجلس هي محفل هي قولها ليس ويما إلهي وحبه وكم بضنا هو صدع كفانا يا دقنصنا وكم بضنا أهلكنا إنت أهلكنا قبلهم إياه هرطوك من قرني قرني قعوهم إياه أحسنوا كي وناك بدنا هو رير مكان أثاثا حق ألابطة يا مالك يا مطاعدة ورهيجا حق أركتدا يا منظر كان كي وناك بدنا قال هذا هي مكاد افاني اي مؤمنين تو افاني الى اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا الله بدنا هرتودينتا امه يا قرن يا قرن هلاغني ايغا كدقاله بدنا اساسك وا غريها يا علاب هيتنا وا ارغتدا منظر كروح نولش كموقت هو كمال بدنا او كحلارد بدنا او ايغا كارغت فيعنا او كنعمه بدنا الله انت هلاغني بدنا وكم بدنا أهلكنا إنتان هلاكنا قبلهم قبل كفار مكة من قرن قرنيال إنتان هلاكنا بدنا قرنيال كاسوهم إيهو أحسنوا كواناك بدنا كوان رير مكة أثاثا حق مطاع دي علابة إي أديك ورهيجا حق عراكتدا إي منظر كان كم منظر قلوح بدنا محي أقفانا يعني أولي إيهي متكي نيبا مقام في عنو نادي إي مجلس في عن محي أولي إيهي إنت أمضوضو إيه كنا قالب بدنا وكم قلوح بدنا وإن هلاكنا مجين وغيني وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات إذا قرئت على المشركين آيات القرآن المبين واضحات الإعجاز بينات المعاني قال الذين كفروا قال ذو حي أرن للذين آمنوا بأعرن أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ورلا بدأ أنك أحد كيف حق مقامك كو خير بدا كيف حق نادية أي مجلسك كو خير بدا قال الكفرة المترفون كوير راحيسا قال هذا هابا لفقراء المؤمنين أعرض أي الفريقين نحن وأنتم أحسنوا مسكن حق قرية وأديموا عيشا حق نرشا كان نجابا فيعا وأكرموا ممتدة حق مجرد النادية يوم مجلسة بالله وبايل إن المشركين لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها أخذوا في الافتخار فان بيقود القليل بما الله من حدود الدنيا بكفاني وكم بضنا أهلكنا إنتان هلاكنا قبلهم قبل كفار مكة من قرن قرنيال إنتان هلاكنا فربضنا هم قرنيال كنا أحسنوا أثاثا كوا كألابيا غالبضنا وهي كأرك تفعنا كثير من الأمم المكذبين بآياتنا بأن أهلكناهم بكفر كانوا أكثر من هؤلاء متاعا حق ألاب وأجملوا صورة حق صورة ومنظرة ويقولوا عبضنا اسكسوا قاس أثاثا وهي قل وحاد نبي محمد وتلاهدا وتقول هذا قال وتلاهدا أيدين فانيس من شخصي كان أهاري في الضلالة بعد نمو إيا قال لمن نكي كل حجرة فليمدد له هو زيادي الرحمن الله الرحمن بعد نمو دي هو زيادي مدن زيادي ilaan gaalada waxay leeyihiin anaa xaq u taagan oo qoladiina muuminiinta idinka baadi ah warma ay muuminiintuna waxay leeyihiin anaa xaq u taagan idinka baadi ah marka midkeenii baadi ah ilaahay baadinimaha uu ziyadiyo way ayada macneed sidaa dhig qul nabiyow waxa tiraan man ay man illadi ahadki kaana isagu ahaaday fil dalalati baadinimankii ku sugan oo minna iyo wa minkum anaga idinka midkii baadinimanka ku sugan fal yamdud lahu arrahmanu ilaahu arrahmani baadinimadi yahu ziyadiyo madal ziyad hatta ilaahu aw markay arkaan ما يعدون وفي لو يبوها يقالض إما العذاب عذاب الدنيا إنيا وصيفت مسلمين تلقوا عذاب أدوه وإما ساعة قيامة ديب إنو يهيب وفي لو يبوها يمركا أركان فسيعلمون مركا بأغان دونا من هو شر هو حشرك بضان مكانا حقا مكان كي يدق مدى وأضعفو تبردرا جندا حقا عيدا كي يجندي كان تبردرا إنو إياقا يهيب إيا إنو مسلمين تيهيب مركا بأغان دونا وانا إياقا قالضا jindigood waa shaydaan wax iyaga u gargaaraya muuminiintan allah baa u gargaari ninka allah la jiro kasa awood ninka shaydaan la jiro baa yaa hoogay oo khasaaray ayada qaybteeda hore yar macna adag fal yamdudahu arrahmanu madantu waxa weeyo war soomaalihii dingaalay anaga xaq u taagan iyo anaga xaq u taagan soo ismarihi war midkeenii baadinima ku dhex jiray ilaahay baadinimada ha ku sii fogeeyo ilaahay baadinimada ha u siiya waa iyaga gaalada baadinima ku jiray قل وحاطر من أيمن الذي أحدك كان أهذا هو في الضلالة بعد النبي قال لماذا حدث فليمدد له الرحمن الله الرحمن هو زيادة قال لماذا مدى زياد حتى إذا رأوا مركي قال ذو أركاء ما يعدون وفي اللو يبوهي إما العذاب إنو يهي وحل لو يبوهي عذاب عذاب الدنيا وإما الساعة قيامة ديب إنو يهيب مركي لماذا مضون أركان فسيعلمون مركابي أغان دونان من دول كي بي أغان دونان هو شر شربتنا مكانا حقا مكان كي يدقمد إيا قرية وأضعف تبردر جندا حقا عيدا مدنا تبردر وإياقا قالد أد إياقا قالد مركاسي وحو أغان دونان انتا كور رئيس حمؤك مكدي بي قدي واي حتى إذا رؤوا مركي أركان ما يعدون ما يحل به من وعد الله إما العذاب وإما الساعة الله بضع مضم بلنقونا يا عذاب ما ساعده إما عذاب الدنيا أو بالقتل والأسرية وقعنت مؤمنين تلو قدلوا الله قفاش سيدي بدر كل عذاب أو عذاب الآخرة فسيعلمون من بي أغاندونا هو شر شر بضا مكانا حق مكانك يدق مدى وضعفو تبردا جندا حق عيدا فسيعلمون عندئذ حين تنكشف الحقائق وحقيقة مركي فيدنتي أي الفريقين شر منزلة عند الله وأقل فئة وأنصار هل هم الكفار إليهين أم المؤمنين إليهين أيضاً وحقاً بسنتها خير مقاماً وأحسن نديّاً أي كفانين هؤلاء هي مقابل كذلك ألا وحولي ويزيد الله ألا وحول زيادين دونا الذين آمنوا دولك إيمان كان هدن هنون بو زيادين دونا أي إيمان والباقيات الصالحات كلمات كباقيات الصالحات كليلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أي كمديه خير إيجا خير بدن عند ربك ربك أكتب خير بديه ثوابا حقي ثوابها إيجا خير بدن وخير إيجا خير بدن مردا شيء ليس عليه ما ليس عليه وحضنك كيد أها وكيد كيس لرهديه تسع خير ويزيد الله ألا وحزياد دونا الذين اهتدوا كوهنومي هدى هنون غرلب ألا وحزياد دونا عيدي سودك تبا ويهومين مركز إيمان هرقه أكل والباقيات الصالحات أعماش في عنا باقيات الصالحات أي تريش أي تصبيح أي تكبير أي كمديه صلى الله فرلك أي كمديه والباقيات كلمات كباقية أي ثواب كود باقي النقل الصالحات أنوى وناكسا يا خير خير بدن عند ربك ربك أكتس ثوابا ثواب أهم بكو خير بديه وخير إياك خير بدن مرد مرد يميل سعلينا إياك خير بدن واسدا وي وكان هرينا باقيات الصالحات كأسومح سورة الكهف والباقيات الصالحات بخير عند ربك ثوابا الأعمال الصالحات التي تبقى لصاحبها ذخرا صاحب كويدب إيغو كيدا كيد ما أقباقي نغونا يام في الآخرة خير عند الله من كل ما يتباهى أهل الأرض قال ذو حيكو فانا ياني أهل الأرض باقيات الصالحات كخير بغير وخير مردا ميل ليس عليا ميل روح الأرهد ديانا يقع أو خير بضا خير هجوعا وعاقبه فان النعيم الدنيا زائل الدنيا نعمه ويزوري ونعيم الاخره باق دائم واصل امرك افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا افرايت ايغا ورهن نبي بل نبي الله يابو ايغا ورهن الذي كي كفر باياتنا ايات كما كفر وعاص بن وائل وانكي خباب بن اردين كوديدي ee yidi markaan inta ay la isoo bixiyo markaas ah xoolo la isiin doonaa ay markaa ii imow aan ku siiyo afaraayta nabiyo bal iiga war alladii ki kafara ka kufri bi ayatina oo waqala yidi ka daranta la uutayna la wallahi uutayna waxa la isiin doonaa marka bacsiga maalan iyo walada maal iyo carur baa la isiin doonaa yidi bal ka nabiyo la yaab adala al ghaiba ma ghaibki bu daalacday oo qiyaamada intu soo arkay isagoo dad iyo xoolo la siin miyuu soo arkay ma dhaalacanin gayb am ittakhada cinda araxmaani am ittakhada mise wuxuu yeeshay cinda araxmaani allaha araxmaana agtiisa cahdan ballan miyuu yeeshay oo ma ilaahay baa la ballamay oo yidhi maalinta qiyaama adiga caruur iyo xoolaan ku siin doona ma jirto taasina labadaa midina ma jiro qaybna muuna soo dhaalacanin raxmaana muuna ballan la yeelanin kalla ma jirto taas maal iyo walad in la siiyo mujrimka taahasu sanaktubu waan u qorayna ma yaquulu wax uu ku qowlayaan u qorayna kelimooyinkan kala kalaad uu ku hadlayo kiiskoodaan u qoraynaa malaa'igtii wax qoraysay baan odhanaynaa qora markaasa ciqaabteedii la marin doonaa kalla kadaa in la siiyo maal iyo war sanaktubu waan u qori doonaa maa yaquul waxa uu ku qowlayo wanamidu lahu waanu ziyaadin doonaa min alcadaabi cadaabka xaggiisa yaanu ziyaadin doonaa maddan ziyaada wanarithuhu annagaa dhaxlayno u baaqi noqonayna maa yaquul waxa uu ku qowlayo dad iyo maala annagaa u baaqi noqon isagu wuu tegi iyo cid waliba annagaa u baaqi noqon oo dhaxli wayaatiina wuu noo iman doonaa kaasi qiyaamada fardan keligii isagoo allaa maala lahu walaa walada isagoon dad wadanin oon maal wadanin yuu noo iman doona waa ninkii caas bin waailaha iyo wixii la midada waaid أفرأيت الذي كي نبي يقورها كفر ككفي بآياتنا وقال يريه لأوتين الله والله يأوتين والله إسين بعث به دوني مادة إيا آخرة ما لم يقو ولد وإيابي أطلع الغيب ورما غيب كطالع ماذا ما طالع عني أم اتخذ موحو يشي عند الرحمن إله الرحمن أكتس عهدا بلان ميو يشي ماذا ما يالني كلا كدا مركز سلاس كلمة كلا القرآن كميلي كجر تهل كان أبوه رئيس إلى سورة الحمد ما القرآن كلا إلى هذا هل كان أبوه رئيس صدق هي صدق جرب بين القرآن كجر تهل كلمة كلا إيه شن يطبن سورة الله بين كجر تهل شن يطبن كسورة بوا مكاوي القرآن كمدينوي إيه ملك كلا ملك والقرآن كمقرن مكاوي وأنا شن يطبن سورة الله سورة وين لكل بان أبوه سيسا كلا لا ينبذلنا في الحضمة marka ila saddex nooc ay u kala baxayaano qayb kalaada horteed la isku taagayo oo ahdan taas oo kale inta la isku taago kalaada dib loo kicin oo jumlada ka dambaysa raaci kala sanaktubu la oran iyo qayb markay qiradu soo socoto kalaada lagu joogsan oo la oranayo amid taqadu cinda raxmaani ahdan kala la isku taagay oo qolada dambe aan la raacinayn iyo qoom labada wajiba ku banaan in la israaciyo iyo in dib loo gooyo waay atla al ghayba warkan la dad iyo xoolaha la isiin war ma qaybki soo dhaalacdo am ittakhadha mise wuxuu yeeshay cinda raxmaani cahda kalla kada sida lama siinayo dad iyo maal qaybna ma dhaalacanin ballana raxmaan lama yeelanin sanaktubu waanu qori doonaa maa yaquul waxa uu ku qowlay wanamidu lahu waxaanu ziyaadin doonaa min alcadaabi cadaabka xaggiisa maddan ziyaada wanarithuhu annagaa dhaxli doona oo u baaqi noqon ma yaquul dadkii xoolaha markuu isagu ka tago annagaa u baaqi noqon wayatiina yowma alqiyaamati farda keligii isagu abu qiyaamada noo iman doon dad iyo maal toona wadani xaalku waa sidaa kalla sayakfuruuna bicibaadati فإذا بيستاس كلا سنكتب ما يقول رد عليه واللفظة كلا للردع والزجر ليرتدع ذلك الفاجر عن تلك المقالة وضد يحورا لإسين نمد له من العذاب مدا سنزيد له في العذاب ونذيله عليه جزاء بغيانه واستهزائه ونضاعف له مدد العذاب بان الله أبلابي مكان الإمداد بالمال والورد هل قولها أبداد يمال بالا إسين عذاب كان الله أبلابي ونريثه يوم القيامة ونريثه أنك أمكارس نحرد وأنا ما يقول وحاو الشيخ يدد يمال أنك نحرد وأنا أباقي نقول ويأتينا فردا نريثه ما يخلفه من المال والولد ويأتينا وحيدا كلي سواب نائما دون الله مال معه ولا ولد ولا نصير له وحيه إلي المال ولا سند حالك سوى النوع واتخذوا قالوا وحي الشيخ من دون الله ألا سكذب وحي الشيخ آلهة الإلهي قل إلهي سميستي ومحيو سميستي ليكونوا إن أهذان إلهي اللهم كون عابد يا مشركين تا عزا عزي يا شرف إن كهران وأشفع عقادان وحطران ونصر يا هيل سريان ساس ويا شن سنم يض وإلهي ولك تين عابدي كلا ما جبت تاس سنم يئن عزي كهران وي كعزوبان كداتان سيكفرون سنم يض يكو إلهي يض كشيغين سيكفرون ويبك كفري دونا بعبادة ميغ إلا عابد ييبا ويدفري دونا ويكونون وحي أهان دونا عليهم قال ذي عابد يسي وحي كن قون دونا لدا لدا وكن قون ما نغي عابد يينا نغي نلم عابد يني بأورمي واتخذوا كفارتو مشركينتو وحي يشي من دون الله ألا غير كبي آلهة كي يشي معبوديو ليكونوا لكي يكونوا ولا مكي ليكونوا لكي يكونوا إن آلهة أهذا يا أي شيء اللهم يجع عزة عزة يا شرف إن كهلا حالتنا وعكس أول دلي هلاك بكهلية كلا كداي ما أصلع إن سلام يعز كهلية ما سيكفرون سلام يض هي معبودات العابد به العابد وأن الله هين أولاني دفرات بسمين دون وأنه إله يمان أنا هين بأولان دون سيكفرون ويككفري دون بعبادتهم عبادته دي بيككفري دون ويكونون وحي أهان دون معبودية العابدين بأهان دونا عليهم كوي عابدي جرية مشركين تهابي كن نقون دونا لدن لد إيا قنبي كن نقوني وبحالة يابا مد كتاد عابدي جرتي مركا أضبا هاتين لد كن نقضي وخسارة ألا لهم أشخاص واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذ المشركون أصناما عبدوها من دون الله لينالوا بها العزة والشرف إني كوي أعلان كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم لدة ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا فإن الآلهة التي عبدوها ستبرئ وإسكبرية لدونا من عبادتهم ما إذا عابدين نجي أولا الدورة ويكونون عليهم أعداء يوم القيامة عذو ويكون قنا يوم القيامة ويكونون عليهم لدة واصلة إلهي وحلولي ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ألم ترى مياد نبي نبي محمد أن رب هدانا أرسلنا إن قدرنا إن قصل لنا الشياطين شياطين إن قصل لنا على الكافرين قال إن قصل لنا تمياد نبي تؤزهم حالا تذن إيسو شياطين قال كفرية شركية معصية قدر أزن دذن إي أرقاقحين فلا تعجل نبي محمد هدك دي عليهم على الكفار قال هذا عقاب كودي عذاب كودي وحبه كودك دي إنما نعد ونطرنا إن اللهم إياك عدا إنت سنضوضا إن ولانا إياه ونطرنا إنت برودا إن ولانا إياه ونطرنا إنت مالموضا إن ولانا إياه ونطرنا إنت ساعضوضا إن ولانا إياه ونطرنا إنت دقيقضوضا إن ولانا إياه ونطرنا وهو البوالوتر إنت جاري أكسجينك قادنا إياه نخسك ينطرنا ويترسنتها هذا أدوه أنت القادم هو إذا أنت سأجيد هي أنت تسودين ويترسنتها مركز مرسى أجيد ده عن رجاي قيباتي عن رجاجو واسكنا ده اللي سود يجي مركز مرسى أجيد ده هو ده عن رجاي قيباتي مركز وحبها كنت أقدر وحوض وواترسن يهاي عن رجاي مترنا هنا سندها بلاها مالمها ساعدها حتى أنت تنفس كأي نفسنا يا يعني مترنا هنا وحلا تريين دربا ونمانة وحبها كنت أقدر ألم ترى ألم تعلم يا ذنوبي نبي محمد anna annagu arsalnaa inaan dirnay ashayaatiina qolada shayaadiinta inaan dirnay oo sallidnay calal kaafiriina baan ku sallidnay ta'uzuhum xaalay shayaadiintu argagixin kufaarta macsiyaday ku argagixinayaan oo ku didinayaan azan argagixin iyo didin in yar haday shirki iyo macsiyada ka fadhi lahaayeen shayaadiintun baa u yimid oo ku argagixinaysa oo ku didinaysa warkana ilaahay maad caabidaanood un bay shayaadiintu leedahayo sanamyadu un bay sujuud kula degdegay ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجلها دقدق النبي محمد عليهم على الكفار وحبها كل دقدق إنما نعد لهم ونترنا أن نرشى يا وقت قال عدا تر ونترنا أن وحبها دوها كل دقدق وايا حالة داسنا وانوع حالة داس وانوع واحترساني لما نعوغا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم ترى يا محمد أن سلطنا الشياطين إن كسلم على الكافرين تغريهم وحيكون بورهن شياطين تقالضا إغراء بورهن بالشر شر بيكون بورهن يعني يقالهم خير مية كبورهن وتهيجهم ويددن شياطين تبا ددن قالضا تهيجا ددن حتى يركبوا المعاصي إلى معاصي يضع الركوبان تغريهم ويكون بورهن على المعاصي وتحثهم وتهيجهم ويكوكعن بالوسواس والتصويلات فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا لا تتعجل يا محمد في طلب هلاكهم إلهي مدوك وراء ولقوي أمو إلهي وراء قبطها أرم فإنه لم يبقى لهم إلا أيام ما المؤمن باب أهري وعذاب كيب أهري وأنفاسه وحقا نفسيال باب أهري نعدها عليهم أنو ترين إن عدا ثم يصيرون إلى عذاب شديد نفها سمرك لماذا عذاب شديد بي أهان دونا ابن عباس باين نعد أنفاسهم بألا ليا نيف نفسي قوضا ترينينا في الدنيا كما نعد عليهم سانو قوض ترينينا سنيهم سنظروا دي عمر قوضا وسانو قوض ترينينا يوم نحصر المتقين وواي قرآن كدوات تقارنا حكمدي سؤو مركو قولدا قالدا يعقاب كودي عذاب كودا كهر لبا مؤمنين تي يشرفت ودي كرامت ودي رحمت إلهي قوض دي قيم بكل حجزيني وذكر سوق الدرو اذكر حسن نبي محمد ويوم ما علمت نحشر ان سو جمع دون المتقين كو الهي كعبصد الى الرحمن الله الرحمن حق عيسى يا نسو حشرين دون ان سو جمع دون وفدا حال ايهين يجو جديد ولا فوشان او فود او مدح ما غرب وفتي بسوتا يا الرحمن حق اي اسو وفتيوديا وشرف الله شريف يا ماشي كبلابتي اذكر يوم ما علمش نحشر ان سو جمع دون المتقين إلى الرحمن الله الرحمن حق يسأل صوت جمعين دوننا وفدا أي وفودا حاليه راكبين تجاديد فوشيه المضح والنسوق وأنك حين دوننا ضوضا كك حين دوننا مالنتا المجرمين كوة دنبي ليوئها قالضا إلى جهنم جهنم حق هذا نك حين دوننا وردا حاليه كوة هراتسا إياقو هراتسا اللغين يؤد دالا يعني جهنم حق هذا وصوت حين الملايب ضوضا كرد عجب يوم نارا قصب الله كحين والنسوق وان كحين دونا المجرمين الدنبي إلى يوغا إلى جهنم قلنا إلى الرحمن بالوك نسوك حين يوغا وفديا يقولنا إلى جهنم فشطانا ما بين حالين والنسوق المجرمين وان سوك حين دونا إلى جهنم وردا حالين كوها الراتسا قلوا قينا وردك أرور كالا إلى حولو مركع عيلك كسعلا يويبا حولو عيلك كسعلا هذا ركوي أمني وحيو كسعلا وان وين اللو قينا هو أن يجب أن يفيده جديد فوشن يا إله الرحمن حضرت إيسا لجيني اذكر يا محمد يوم ما علنش نحصر المتقين أن سوى جمعين دون إلى الرحمن الله الرحمن حق إيسا أن سوى جمعين دون وفدا حاليهم وفود وهو النسوق أن سوى كحين دون دبدا أن كسوى قراعي دون المجرمين الدنب إليه وكفارتا إلى جهنم جهنم حق يا أسوى قراعي دون أسوى كحين إلا ما أيهران جهنم والله مقصبي وردا حاليهم كوار راتان ولغيني لا يملكون ما أودان ومن ملكيان الشفاعة إن لو شفاعة قاضوا ما مهليان إلا من أم شفاعة هلايا اتخذ يا شيء عند الرحمن الله الرحمن أكتيسة عهدا بلن يا شيء بلنت إله أكتيسة ليالنا يا وتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله روحا آميني ويسوى سلا آميسا كل انتي إله أكتيسة بلن بأو طالبا إن لو شفاعة قاضوا وصورة قل وينبيا بلو شفاعة قاضوا لكن نما نتاسي نما بونا داسي وولين ميل شفاعة ملكاس عدو شفاعة قادنا إلهينا بلن يحليل لمالي توحيد إنك كل فاسد شفاع لي وعي لا يملكون من ملكيان ضدك أم أودان مالن تقيام هذا الشفاعة شفاعة إلا من موي اتخذ يش عند الرحمن الله النحريص بدن أكتيسة عهدا بلن يش كم يكتل شفاعة من ملكيان يوم نحصر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم نحصر المتقين إلى الرب معززين يقول العزي مكرمين يقول كرامي راكبين على النور تلد النور تلد أنجيلي أدونك أين النور كسما يسمي ركوب سيه كما يفيد الوفود سيد الوفود أقصوا حاضرا على الملوك بغرضا منتظرين لكرامتهم يقول إلا سوى دوية لكرامي يسوى وأنا عام ونسوق المجرمين ما انسوك حين دونا الى جهنم وردا حالا ايين كواه الراسا نسوق المجرمين كما تصاب البهائم مواشدة صدى الله سوك حي مشاطا يضع اللغين ايسا عطاشا نوها الراسا كأنهم ابل عطاش بيال امان ايهين باد مودا تصاق الى الماء حق بي الله سوك حي وفي الحديث نبيجينا الشيغي يحصر الناس يوم القيامة على ثلاث ضرائق ذلك قيامة صدح ضريقة لو كيري دونا راغبين كوا الهي رحمة ديسا ما قرنا يسرجينا أيه والراهبين عقابك إلهينا كعب صنا أيه واثنان على بعير لبا نف قيله وكلا وضفوشا وثلاثة تنبع على بعير فوشا وأربعة تنبع على بعير وعشرة تنبع على بعير قولة جديد كفوشا وقولة قار راهبين الراهبين عندنا وقولة قار وتجر بقيتهم إلى النار هو ذكر النار بجيديس تقيل معهم حيث قالوا ماشي هرسلان بين أرسل الله هرسل وتبيت معهم بين بري حيث باتوا لا يملكون الشفاعة ضدك شفاعة قاد هيري مايان إلا من موية اتخذ عند الرحمن عهدا رحمن اكتيس بلنيش من تحلى بالإيمان والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة قال ابن عباس العهد شهادة الله إله إلا الله روح إله اكتتاس أتعال الله كل انت شفاع لي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وهذا الكيف مائه كفار تؤيدهين وقالوا وحيدهين كفار قريش يا كفار كربا وقوا انحشونين وحيدهين وقالوا كفار تؤيدهين وملدبوك عيسو مثل انفاء حقه روكم الحكم وقالوا كفار تؤيدهين اتخذ الرحمن اله الرحمن وعي شيب ايدهين ولد إلهي وحول الله قد جئتم وحالتي مدين هو سيدا يريه شيئا بالتي مدين إدا عظيما منكر وين عظيما اللتي مدين ومنكر كوين بأونجر لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما منكر كاسوين وحكقب وحكا لكم ديران ميساني تكادوا وحيون دواتي السماوات وسماوات كأوراني يتفطرنا إنا دلد الله عيان منه منكر كادراد كلمة رحمن با ولد يا شيئا سماوات كواويني وحي كسكتين قرقرحات تكاد السماوات وحي كسكتين ودوادين يتفطرن الى قرقرحيان منه هذا الكادر وتنشق الارض ارضنا الى دلاع عيسو قرحيسو يدنا كدواد وتخر الى هوبن ايام بي كدوادين الجبال بوره هدا دمد اي دويان بوره دعيا سبحان الله ورعلوسا وحا ما غرانايس بلايد اي ليمي وحا سمادو اني دلدل الأعضاء يقول دوات أو أرضه إنه قرقر حدا يقول دوات أو بوره إنه دمان دبا لقى عدين دوانا يفين وحط الأعضاء لقد جئتم وحالت مدين كوي للرحمن با ولد يشيعوا شيئا إدني عظيما شيء منكر أو وين أو منكر كوين بأونجر تكادوا وحي سكتي وكادد الأوشاه السماوات يتفطرن إنه دلدل الأعيان منه إدقى دراد منكر كادراد أو تنشق أي قرقره الأرض أرضنا أو تخر أي هوبان أي دمي الجبال بوره هدا دميتان أن دعوا لأجل أن دعوا وحي سماوات كل دل دل عين أي أرض لا قرقره أي أو بوره لدمي قارين وحوي أو كلية أن دعوا لأجل أن دعوا إني مقعابين للرحمن الله الرحمن ولد إله با ولد يشئين يجريهين كلمة داس انت يدن بالله أكتر انت قريس إلى قرمون ليره يا سماد أقول له واحد هنا يدل الله عضو أي أرض أقول له واحد هنا قرحة أبوره هنا دمان أقول له واحد علي هنا دنتوي باب بعضه أقول له واحد فالبورتها عال واحد دميدة وماشي هذا بابا بنان كان نقاي ووح إنك عقلي يوم نسوي لي كده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا من أجل أندعوا إلى مقعابين للرحمن أو مقعابين ولدن يي سماوات كل دوادين إنا دلد الله عانا أرض إنا غرغر حضاء بوروه إنا دمان وما ينبغي أما بنانا وما نعننتو كما نسور ودو للرحمن أن يتخذ إنو يشا ولد وما رب السماوات والأرض يسدو ولد يالنا كما نسور ودو إنو ولد يشا وما ينبغي أما عننتو وما نبنانا كما نسور ودو للرحمن الله الرحمن أن يتخذ إنو يشا ولد ولد وحا يشا وحي باهم إنو نألا ولد يالنا إنو نألا باهنين وحاتكو قرم إن كل من انتو والنافيو إن كل من ما كل من دول أمانة ما أهانن في السماوات كسوغا والأرض أرضا كسوغا إلا آت الرحمن الله الرحمن كي يؤمن ما يوحك لما أهانن عبد يسوى بدود والسماء يا أرضا وحا كل حجر وقم با إلهي بدود صدوبا هنا يا إلهي مرك هو لدوقبا بل مملكة ديس انت يجادئك إن كل من ما كل من دول أمانة ما أهانن في السماوات كسوغا ملك إيا غيربا والأرض أرضها كسوغا جن يا إنس إيا غيربا إلا آت الرحمن رحمن واكي أؤمن دونا عبد نسوه بدود لقد أحصاهم إله باكروبي وحا سماوات هي وحا أرضها كسوغا وعدهم إلهي باتريي عدا وكلهم لما أنتونا آتيه الله يؤمن دونا يوم القيامة فردا يوم مدمدة ونمال وذنه ونبقرته يوم وذنه هب وذنه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سيداب الرحمن ولد إياه شخص ذو ولد أبو بابا بل سفدي سدقيس يا أوادي يا مملكة ديس وقالوا اتخذ الرحمن وحي لهين إله الرحمن ولد يا شبي لهين كو أنا لا أقول الله ما يقالنا كو سدائي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وحالوا جواب لقد جئتم شيئا إدا وروح الله تمدين شيء عظيم منكر ماشي وين يدمد قالوا اتخذ الرحمن ولدا اليهود والنصارى يا ومن زعم كو عربيد يري ان الملائكه بنات الله لقد جئتم شيئا إدا لقد اتيتم ايها المشركون بقول منكر عظيم تناهي في القبح والشناعه تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات تتشقق ان دلدلاع من هول هذا القول هذا الكاس دباتده وكنسد وتنشق الارض ارضنا ان يدنا قرقرح ويدلدلاع وتخر الجبال تخر الجبال بورهن اي هوبن او دعيان هدن دميتان أن دعوا لأجل أن دعوا إني مقعابين للرحمن ولد لنا أم مقعابين بي سمدي أرضي يبوره ولد مقاري إن كل من إن كل من ما كل من دول أمانت ما أهان في السماوات كسوغا والأرض أرضا كسوغا إلا آتي الرحمن إلهي كيء إمان دونا موية وحك لما عبد نسوى بدود ما من مخلوق في العالم العليوي والسفلي عالم كسرائي عالم كواس مخلوق كسوغا نمجيو إلا وهو عبد لله ذليل خاضع بين يديه لقد أحصاهم إلهي باكوبي وعدهم إلهي باتري مخلوق أما سماها جوغ أما أرضها جوغ أما ملكة عدا تلو إلهي تري وأحاط علمه بهم وكلهم كل ودنا آتيه ربي بيؤ من دونا يوم القيامة فردا يسعو مذل ذكري كل فرد يأتي يوم القيامة وحيدا فريدا بلا مال ولا نصير ولا معين ولا خفير خفير كوحل لها الروحة دل يقان كإيه ميش هذا أقولنكم مريا أنا دل يقان هيك وضد كبار أيلة حتى أني طريقة توصي الله بس عدول وخفير واي إلا آتي الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل هذه إله بولدي شيئا أرمن إله إنه واحد يهلهم أي وكل طيب قل هذا مرتبة وديبة للشيء قال تعالى إن الذين دولك آمنوا همي إلهي صفات كيسي أسماء ديسر همي ولد إنونا لهين يوالي تونا صاحبية زوجة تونا إنونا لهين هم يأيه وصدا كل انتي وعملوا سوبية الصالحات عماشا ومناكسان الله درين سميجي سنة يفرما سيجعلوا في أيالي دونا لهم كوا الرحمن إله الرحمن با ودا جعيل أيالي دونا أيضا معنى هذا الحقوق وبيا ذاتك إيمان يعمل صالح على قهر إلهي با جعيل أيالي دونا وامر إلهي با جعلان هرت وامر أدوما دونا ويجعلان يروح إلهي كعبصر روح إلهك عبصر وصدنا بأوقع عبصر أضمد يوم بسكت جعلانا إله بجعلسينا يأضمد سيجعل الله الرحمن إله الرحمن وحويه لدونا قردا ودا جعيره ويسوي جعلانا ويأضمه جعلانا سبب هداد إلهي عابد والله جعلانا يا إلهي ما كنت جعلان أضمد ما كنت جعلان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الله الرحمن أبا وحويه لدونا ودا لحية طبعاً كلمة الرحمن كتولوا مثلاً متى ودّا بيسيبا سيجعل لهم الرحمن ود فإنما يسرناه قرآن كان فضو ضيماً باللسانك اللغة هذا النبي محمد وكل فضو ضيماً لتبشر إنا ذو قبل شاريس به قرآن المتقين قوة إلهي كعب صدينا قرآن كأقب شاريس وتنذير إنا ذو قدكت به قرآن قوماً قوم إنا ذو قدكت قوم كلد المدح أدك ومران أدك وقالد لد انتوا قالد وقوم كمران كأدك بعد الكمال كيكون مرميان أن لسول الله بكر quraanki waa yasirayuu ilaahay leey luqadaadi baa nabi muhammad uu ku yasirnaa lisaankan luqada looga jeeda waa luqada carabiga si aad ugu bishaareysaa dadka mutaqiinta si aad ugu digto dadka ludiga ee madax arag ee mujrimiinta ila quraanku bishaareeyay dibniin buu labadaba bixinay way fiiri xaaladda marka in alladheena aamanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmaanu رحمن وحو ييري دونا قولدا ودان جعايرو لما ذكر احوال المجرمين ربي مركو شيغي مجرمين تحالدهود ذكر احوال المؤمنين والمعنى سيحدث لهم في قلوب عباده صالحين محبه وموده ادومد في عن با جعلان او قلبي ودا الهي او جيرين محبه وموده يحبهم الهي او جعلان ويحببهم الى الناس ذلك كان او جعليسين إلهي بايد فإنما يسرناه كتاب كان يسر كتاب كان وكتاب يسرنا محد مود الفادي سؤال الله برتاء الله حفظه ويسرنته معاني ليس يقول فهمه ويسرنته حكم كيس الله قدر ما إيوه أداب كيس الله قدر ما الله عقيدة ويفضلته ولقد يسرنا القرآن للذكر بقول لي فهل من مدك بلا يصعب يا قرآن كون لبرن كريم كون لقدر ما كريم معها ويسر إلهي وكان كون كون فإنما يسرناه ويسرنا باللسانك اللغة العربية كل يسر لتبشر به سياد وقب شعر سقران كالمتقي وتنذير سياد ودك به قران كقوما قوم كل لد ما ذحرك وبعد الك يقال ماذا كم ذحرك فإنما يسرنا يا محمد هذا القرآن باللسانك العربي تقرأه وجعلناه سهلا يسيرا لمن تدبره لتبشر به المؤمنين المتقين وتخوف به قوما معاندين شديدي الخصومة والجدال وضاد مضى وكما أرقنا إذكر وكم بضانا أهلكنا إنتان هلاكني قبلهم قبل كفار مك من قرن قرن يال إنتان هلاكني بضانا محا أمدي أمدي كوري سيان هلاكني بل إيقوا بأمدي أمده ودن بيس وكم بضانا أهلكنا إنتان هلاكني قبلهم قبل كفار مك من قرن قرن يال إنتان هلاكني بضانا هل تحس مدريم إيساء النبي محمد ومهل إيساء منهم قرن يال كهوري إي بضانا هلاكني من أحد أحد كلي وقرن يارك وركن نور مياد هيل هيل ما يسوي حسك واحد ليلى عشان قطع يرق يا مركات دريمتو هل تحس ما دريم إيسا ما أجان إيسا يوم ما أرك إيسا منهم قرن يارك هوري إن هالاجن حق هذا من أحد ما ربي واحد نك كهيل ماي أو تسمع ما مغلى إيسا النبي محمد لهم قرون تهوري إلا هالاجن هيجزا وصوتا خفيا هيجزا إن يرى عشان قطع مركي مكانها زاد lugaha dulka saa loo dhigay shanqad yar bay lugu sameeyaan shamah jangaad yarno jagaf yarana ma maqlaysa maya way ee kuwa nasaab gaar u gelayna way umadii iyo korriye maradan saa walaagay iyagana waan baabiin doona nin waliba iru iman aya guriga aakhiro oo maxkamada rabbi wuu hore iman doona wax laga ma marma way wa kam badana ayay ahlagna intan halagna qablahum iyaga hortood min qarn kam min al umamil maliyati baan ahlagnahum bi takdibihim min rusul هل تحسوا مهلا إيسا وما دريم إيسا منهم قرنيالك يورمين أحد هل ترى منهم أحدا أو تسمع اللهم مغلا إيسا ريزا شنقال يرنا تسمع اللهم صوتا خفيا شنقال يرنا جانقاد يرنا ما مغلا إيسا ما يقول والمعنى أنهم بادوا ويبابئنوا وهلكوا ويهلاك سمين وخلد منهم الديان وليهو دي داره دي بخرمي وأوحشد منهم المنازل وليهو دي بعيدوبي فكما أهلكنا أولئك دول الكهف رسالة نهلاقني نهلكها أولئك هو الرئيس مكاليه كبيرين سنبه نهلاقني هل حديثه وسيجعل لهم الرحمن ودا تفسيره هل كاك فإذا ماشي ذاتك إلهي كعبصده إلهي بعد جعلان أمدنا جعلي سيني ساسي آياته كل واردي حديث كي نصيب فصيري أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إلهي سرهي إذا أحب عبدا أدون مركو جعلانه أدونك سدو إلهي جعلانه وإن أدونك أدون نمال لقهلا يضاع إن الله تعالى إذا أحب عبدا أدون مركو جعلانه دعا جبريل جبريل بو إلهي ييري فقال بو إلهي أرم إني أحب فلانا أدونك هيبلا مالكتا وان جعلانه هدان الله أهل فأحبه أن جبريل وجعله فيحبه جبريل وجعلان كإلهي جعلانه من جبريل جعلانه ثم ينادي في السماء جبريل بالسماء كان أحد واقي وملائكة كان أحد واقي وحو أرانا يا إن الله يحب فلانا إلهي وجعلانه أدون كهيبلا فأحبوه ملائكه وإذن جعلانه فيحبه أهل السماء ملائكه سماء دقنابا جعلان وصدح جعيل مركور إلهي بجعلانه جبريل بالله شيء وهو جعلانه جبريل ملائكه كانوا شيء وهو جعلانه كذب أرضنا لك جعلان وأرضنا لك سيدي وروا خير قبيه وهيب وروا نفع وروا خيار ما للي صدح ذا جعيل باكور يا أهل الأرض هو جعلان فيحبه أهل السماء حاجة نعيب كنا واسدا حديثكم ماذا ما يسترنا إلهي ملكو أدون نوعه جبريل بوش يا جيا وحورنا يا جبريلو أدون كوانو عرايسنا يا أدنا نوعه عرو جبريل باو عرو جبريل بعد واقع سما أهل السماوات يا ملاك يا سماد الجوجا بورنا يا كيف الإلهي بعد نعيا إذن نع يجينا وعرونا يا وين نعيا نعيب أرضه اللي سودك وركاسوا موريا وروا ما كهنوش يجينا كان وروا أهل الشر وروا كيفهما وافد موال وما يدكينا أورنا حالتها سنوانا إلهي نكي رميه وصدنا بأو العابدة إلهي ما جعلان أمدنا نجعلي سين وكم أرغنا قبلهم من قرن هل تخصوا مهل إيسا ومدريم إيسا منهم يرحقوا ذا من أحد أو تسمعوا ما مغل إيسا اللهم غرون تهوري اللي هلاقي حجزا شنقر يريا صوت يرى ما كم مغل إيسا ما يوي وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى